برج العذراء برج ترابي من 24 أغسطس ل 22 سبتمبر. العذراء أول ما تشوفه هتشوف شخص مش خجول، يعني بيتكلم وبيشارك لكن في نفس الوقت مش متحمس أو بيتحرك كتير أو من النوع اللي بيعمل حركة ونشاط في المكان. بيكتفي بابتسامة خفيفة ومن النوع اللي بيحافظ على وقاره وبينتبه لتصرفاته، لكن الأكيد إنه شخص مبهج وروحه تحس فيها بنقاء وطيبة. العذراء برنس الأبراج، أستاذ في الاحتواء، صديق الأزمات والمواقف الصعبة، هيتواجد لو احتاجته سواء بالليل أو بالنهار، صريح وواضح وما عندوش مكر ولا بيتلون وتقدر تعتبره بير للأسرار. شخص واعي ومتفاهم ومثقف ومتحضر ومتقبل للجميع، وعنده حب يتعرف على ثقافات جديدة ويتعلم حاجات جديدة، تقدر تعتبره الفيلسوف المفكر. العذراء أنيق جدا ومتواضع، شخصيته قوية ومعدنه أصيل وطبيعته جيدة وقلبه دافي متسامح، وبيتمسك بعلاقاته لحد آخر نفس جواه. العذراء صديق مخلص وحبيب مثالي، وهتتفاجئ ان ورا سكوته وهدوءه رومانسية كبيرة وحب اكبر. العذراء انسان بدرجة فنان موهوب، بيحب الشعر والرسم والفنون، بيحب المزيكا والاجواء الهادية، وبينفر من الزحمة والدوشة وبيحاول يبعد عنهم. لو حطك في دماغه هيعرف كل شيء عنك، حياتك، تحركاتك، اهلك، حتى عدد اللايكات اللي بتعملها على الفيسبوك. اياك تخبي شيء عليه، العذراء يعرف عنك أكتر ما تعرف عن نفسك، مخابرات سرية، بيسألك السؤال وعارف إجابته، بيربط التفاصيل ببعضها لحد ما بيوصل للحقيقة كاملة، ودايما قلبه بينبهه لوجود الخطر وفعلا بيكون إحساسه سليم. العذراء مش مبتكر بالفطرة، لكن بيحب يحسن ويطور الشيء اللي موجود بالفعل، طموح جدا ومجتهد وعارف كويس هو عاوز إيه، وعينه دايما على هدفه، وكل خطوة بيقوم بيها بيكون عامل لها ألف حساب وبيوصل للي عاوزه. بيشتغل بقلبه وروحه وبكل طاقته، لكن مش بيقتنع بالحاجة من المرة الأولى، بيدقق ويقارن ويخطط ويراجع ويغير ويحسن باستمرار، وبيعمل على الحاجة تعديلات كتير لحد ما يوصل لمستوى يرضيه، وده ممكن يضايق الشخصيات اللي بتمل بسرعة، لأن العذراء بيحب ينجز أموره على مهل وخطوة خطوة لحد ما يطلعها في صورة ممتازة. العذراء منظم ودقيق في كل شيء بيعمله، بيحب النظافة والنظام، بيحب كل شيء حواليه يبقى منظم ومرتب، بيحب الوشوش المبتسمة والشخصيات الأنيقة في مظهرها، بيحب الشوارع تكون نظيفة والناس تكون منظمة وملتزمة بالقواعد. العذراء دايما بيبدأ بنفسه في الحفاظ على النظام في أي مكان، جوه البيت أو بره، لدرجة إن الأشياء القديمة اللي ما بقاش محتاجها بيجمعها ويتخلص منها بطريقة شيك من غير فوضى. العذراء مرن في التعامل، حساس جدا وناعم في أسلوبه، لكن جريء وقت الجد ومش خواف. أنثى العذراء رقيقة ومهذبة وأنوثتها طبيعية ومش مصطنعة. رجل العذراء حكيم وراسي وتقيل، حريص في النفقات وما بيحبش ينفق فلوسه إلا على شيء هادف. العذراء متعاطف مع اللي حواليه، والنزعة الإنسانية جواه عالية جدا، تقدر تحط كامل ثقتك فيه وتعتمد عليه وانت مغمض. خدوم جدا، ولو يقدر يساعد هيساعدك من كل قلبه، بيقدر يتكيف في كل البيئات ومع كل شخص، بيتعامل مع المثقف جدا وبينزل لعقلية اللي أقل منه. العذراء متقلب المزاج أحيانا وبيكون غير مستقر، عنده نسبة من عدم القناعة، بيستسلم وبيكون ضعيف في أوقات كتير، وبيسيب الظروف تسيطر عليه ومش بيقاوم، متردد وما بياخدش القرارات بسهولة، ولو تحط في اختيار بين أكتر من حاجة هيحتار حيرة ما بعدها حيرة. ذوقه صعب ومش أي حاجة بالسهل ترضيه أو تلفت انتباهه. مشكلة العذراء إنه بيركز على تفاصيل صغيرة، بينكش على الشيء اللي يتعبه ويركز عليه، وبيعمل حسابات وتخطيطات وتحليلات كتير بتكون سبب في اكتئابه. العذراء بيحب السلام والحياة الهادية الخالية من المشاكل، لكن الظروف بتدفعه غصب عنه للعتاب، خصوصا ان التفاصيل الصغيرة بتأثر عليه، وبيكون حساس جدا للمواقف. بالرغم من كمية النضج والعقل والهدوء والرساوة اللي بتظهر عليه، لانك لو قربت منه هتكتشف انه بيزعل وبيتقمص من حاجات صغيرة جدا. العذراء ما بيعرفش يختار الوقت المناسب للعتاب، بينفجر مرة واحدة طالما متضايق، ومن النوع اللي بيجي يكحلها بيعميها. عتاب العذراء مبني على محبة كبيرة جواه، لأنك لو مش فارق معاه مش هيعاتبك. العذراء جواه طفل قماص وزنان، والطفل وقت زعله بيفضل يزن عشان تلتفت له، هو ده العذراء، فلازم تراضيه بسرعة وتحتويه وتتفاجئ انه رأي في ثواني. العذراء على استعداد يجيب لك نجمة من السماء، يضيع يومه بمنتهى الرضا وهو بيحاول يعمل لك مفاجأة أو شيء يخليك مبسوط، هيحط مصلحتك قبل مصلحته الشخصية، لا عاوز منك سقفة ولا هدية غالية، عاوزك تقدر تعبه عشانك.